حبيبي خانت من الايام وعلي لما تخبي وبعيونك كلام عاشق انت يا قلبي دايب بالغرام دايب بالغرام قبلك يا حبيبي خانت من الايام علي لما تخبي وبعيونك كلام عاشق انت يا قلبي دايب بالغرام دايب بالغرام سألوا عن حالي يا نار الأشواق وبعدن على بالي وأنا دايما مشتاق دايما مشتاق شطالة هالليالي شغلوني العشاق ما سألوا عن حالي يا نار الأشواق وبعدن على بالي دايما مشتاق وأنا دايما مشتاق انسى اللي راح